عندي شك ولا ريب بس ربي يعلم بالغيب ما عندي شك ولا ريب بس ربي يعلم بالغيب طفلة وعيلي لبكي الحال ما صدق يا أخي الثال طفلة وعيلي لبكي الحال ما صدق يا أخي الثال بس ربي يعلم بال ما عندي شك ما عندي شك ولا احكي بس ربي يعلم بالغيب ما عندي شك هلا بس ربي يعلم طفلة وعليلة طفلة وعيلة ما صدق ما صدق قل صوتك نشمي طفلة وعيلي قال ما صدق قل بس ربي بس ربي الرواحي انسى رتيب أهلي ولا أدري مشاو لاوية منازلهم غدت الطلال علي هي سيف غباري البيت هذا النص أغاتي على هوا رواحي سارتيب أهلي ولا أدري مشاو لاوية منازلهم غدت الطلال علي هي سيف غباري البئر وعينه وقفت عندي الباب أتشبع ودير العين لعله يعود الحادي الأخذ مني أبويا حسين لعله يعود الحادي الأخذ مني أبويا أي أحكي ويا قلب الملهوف وانا الذي يقرا جفوف احكي ويا قلب الملهوف وانا الذي يقرا جفوف والله لن قلبي جاوبني وقال اي ما صدي قل يا خطبال بس ربي يعلم بال ما عندي شك ما عندي شك ولا بس ربي بس ربي يعلم بال صيح ما عندي طفلة وعليلة طفلة وعيه ما صدق ما صدق طفلة طفلة وعيلة صوتك صوتك طلع ما صدق خذ فال بس ربي يعلم أي أعين عاد وافيد حضر يمي يقيل لي شبيك يا طيف لي دمعتك عال وجهي انت يهمي للشاعر الأديب جابر الكاظمي انطيني كف جر دقرأ انطيني كف جر دقرأ وهويت قال بشي المدمي أنا الأكشف المخفي وأعرف نجمي ونجمي أعرف نيزو في المقدور وأكشف إليك كل مستور أعرف نيزو للمقدور وأكشف إليك كل مستور جاوبت ربنا الفعال ما صدق ما صدق بس ربي بس ربي يعلم بال ما عندي شك ما عندي شك بس ربي بس ربي يعلم بال ما عندي شك ولا ما شاء الله بس ربي يعلم طفلة وعليلة طفلة وعيلي ما صدق ما صدق طفلة طفلة بس ربي بس ربي يا قال استمع يا طفلة ومسحم همي المدمع أهلك راحوا وخلوك وحيدة وقلبك مولع أهلك راحوا وخلوك وحيدة وقلبك مولع كلهم سافروا عنك حتى البيل مهد يرضى أبشرك من بعد أيام ضع عنهم للوطن يرجع والوالدي رد يردود وكل أهليك ويا هيتعود والوالدي رد يردود وكل أهليك ويا هيتعود أسمع له والمدمع سال ما صدق ما صدق بس ربي بس ربي يعلم بال ما عندي شك ما عندي شك مأجور أجرك على الحجة ما عندي شيء طفلة وعليلة طفلة وعيه ما صدق ما صدق طفلة وعيه أي أبشرك بعد يا طفلة بشارة كحل الناظر أبوك يجيب ليك ويا هدية وصوغتي مسافر أبوك يجيب ليك ويا هدية وصوغتي مسافر يجيب الأخوة والويا يعود وبعد ما يهاجر تعيشيني عمر ويا حناني وطيبتي الخاطر تعيشيني عمر ويا حناني وطيبتي الخاطر وانا على هذا المضمون هتنطر اهلي عودون يا الله وانا على هذا المضمون هتنطر اهلي عودون خلاني ارسم امال ما صدق يا خير بس ربي بس ربي يعلم بي ما عندي شك ولا ريب ما عندي شك ما عندي ما عندي بارك الله بيك بارك الله بيك نشمي نشمي حسيني بس ربي يا طفلة وعليلة بكل حال طفلة وعيلة ما صدق ما صدق أجرك على الحسين طفلة وعيلة بس ربي بس ربي يا اي ابشرك بعد يا طفلة بشارة كحل الناظر ابوك يجي ليك ويا هدية وصوغتي مسافر اي ابوك يجي ليك ويا هدية وصوغتي مسافر يجيب الأخوة ويل ويل يا يعود وبعد ما يهاجر تعيشيني عمر ويا حناني وطيبتي الخاطر تعيشيني عمر ويا حناني وطيبتي الخاطر وانا على هذا المضمون اي اتنطر اهلي عودوا والله وانا على هذا المضمون اتنطر اهلي عودوا خلاني ارسم امال ما صدق ما ما شاء الله بس ربي بس ربي يا مأجور ما عندي شكي ولا بس ربي عمي بس ربي يعلم طفلة وعليلة طفلة وعين ما صدقت ناديها ناديها عمي طفلة وعيلة ما صدقت بس ربي يعلم بالغيب للشاعر الأديب جابر الكاظمي علي أيلة وميل كثور قهري أويتك المال يمنيني لعل هذه بشارة خير وشوف الوالدي بعيني لعل هذه بشارة خير أشوف الوالدي بعيني وعلي الأكبر يريد ويا علي الأكبر يريد ويا يسامرني ويباريني يريد عمي قمار عباس يريد عمي قمار عباس وحاجيه ويحاجيني يقوم ترسيم العيني طيوف والله قلت اصبيري وخلي نشوف قم ترسيم العيني طيوف قلت اصبيري وخلي نشوف لكن تظل لي على البال ما صدق بس ربي يا ما شاء الله هلا هلا ما عندي شك ما عندي شك ولا بس ربي يعلم هلا بيك ما عندي شك طفلة وعليلة ما صدق ما صدق صيح صيح طفلة طفلة وعيلة اي بس ربي أبوكي يعوم ومن شر الخطر يسلم وين القال ضاع نهلي يرجع وين الشميل يلتم وين القال ضاع نهلي يرجع والشميل يلتم رجعت بس حرام ويتا ردت بالقهر والهم وجابوا خبر عن أهلي ضحايا تضرجت بالدم وجابوا خبر عن أهلي ضحايا تدرجت بالدم ولياني ما إلهم صوت بهم عصف ريح الموت ولياني ما إلهم صوت بهم عصف ريح الماء وانا على هذا المنوال ما صدق بس ربي بس ربي يحلم ما عندي شك ولا ريب بارك الله بيك مأجور مأجور طفله وعليله طفله وعيله قال ما صدقت صيح طفله طفله وعيله بس ربي بس ربي يا كذب كلمة يقول أهلي ترجع والقلب يستار الأصح جسمي غريب يحسين أبويا بكربلة ويذر الأصح جسمي غريب يحسين أبويا بكربلة ويذر ويم شاطي نهر عباس ويم شاطي نهر عباس سريع وذيب حول أكبر جاسم وعبد الله سهم صابو في المنحر وجاسم وعبد الله سهم صابو في المنحر عود ضعن ويقول هذا الكلام المعقول والله عود ضعن ويقول هذا الكلام المعقول بعلم القدر والآجال ما صدق لي يا خيل ما صدق بس ربي بس ربي ما عندي شك ولا ريب ما عندي شك طفلة وعليلة طفلة وعليلة أنا ما صدق ما صدق طفلة طفلة وعليلة كذب كل من يقول أهلك ترجع والقلب يستار الأصح جسمي غريب يحسين أبويا بكربلة ويذر الأصح جسمي غريب يحسين أبويا بكربلة ويذر ويم شاطي النهار عباس ويم شاطي النهار عباس سريع وذيب حويل أكبر وجاسم قيمة عبد الله سهم صعبه بي المنحر وجاسم قيره وعبد الله سهم صعبه بي المنحر يعود ضعن هذا الكلام المعقول عود ضعن هم ويقول والله هذا الكلام المعقول بعلم القدر والآجال ما صدق لي أخي ما صدق بس ربي يعلم ما عندي شك ولا ريب